ذكريا وين؟ جسمي وين؟ والذكرية والجسمي شو زكريا أبو عبد الرحمن هذا موجود يصلي السلام. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. صوت واضح أبو عبد الله الميكروفون نفسه مشكلة الصوت هناك ما يصل. بسم الله شو زين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زلنا أيها الإخوة والأخوات في باب قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ووقفنا عند الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود. تفضل زكريا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيه مسائل. المسألة الأولى في تخريجه وبيان درجته، فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق الثوري عن أبي سلمة عن وبرة ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصنف من طريق مسعر ابن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي بردة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه كذلك الطبراني في المعجم الكبير من طريق مسعر ابن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وهذا الأثر في أسانيده نقاش، وفي طرقه أخذ وعطاء، يحتاج في الحقيقة إلى وقت طويل، لكن أكتفي بما تقدم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الأول 204 أن هذا الأثر مروي عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. وعلى هذا فيكون لي الأثر شواهد عن غير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والشيخ الألباني رحمه الله قد حكم على هذا الأثر بالصحة في إرواء الغليل، لكن الحكم عليه بالصحة عند الشيخ رحمه الله بالنسبة إلى سند الطبراني في المعجم الكبير فقط، والأثر موجود برقم 2562. وأيضا حكم عليه بالصحة في سلسلة الأحاديث الضعيفة تحت تخريجه للأثر رقم 91. من شاء منكم الرجوع فليرجع إلى ذلك. هذا من جهة تخريج الأثر وبيان درجته. أما من حيث معناه فنقرأ ما بينه الشارح رحمه الله تعالى ثم نأتي على تلخيص ما ذكر. نعم. قوله بأثر ابن مسعود: لأن أحلف بالله كذبا، اللام لام الابتداء، وأن مصدرية، فيكون قوله أن أحلف مؤولا بمصدر المبتدا تقديره لحلف بالله. لا حلفي. تقديره لحلف بالله. قوله أحب إليه خبر المبتدا، ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. قوله كاذبا حال الفاعل أحلف. قوله أحب إلي، هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين، وهذا هادئ في الكلام، لأن التفضيل في الأصل يكون فيه المعنى ثابتا في المفضل وفي المفضل عليه، وأحيانا في المفضل دون المفضل عليه، وأحيانا لا يوجد في الجانبين. فابن مسعود رضي الله عنه لا يحب لا هذا ولا هذا، ولكن الحلف بالله كاذبا أهون عليه من الحلف بغيره صادقا. من لا هذا ولا هذا، يعني بذلك الحلف بالله كاذبا والحلف بغير الله صادقا. نعم. الحلف كاذبا بالله محرم من وجهين: أولا أنه كذب، والكذب محرم لذاته. ثانيا أن هذا الكذب خلل باليمين، واليمين تعظيم لله عز وجل، فإذا كان على كذب صار فيه شيء من تنقص لله عز وجل، حيث جعل اسمه مؤكدا لأمر الكذب. ولذلك كان الحلف بالله كاذبا عند بعض اهل العلم من اليمين الرؤوس التي تغمس صاحبها بالاثم ثم في النار. واما الحلف بغير الله صادقا فهو محرم من وجه واحد وهو الشرك، لكن سيئه الشرك اعظم من سيئه الكذب، واعظم من سيئه الحلف بالله كاذبا، واعظم من اليمين الرؤوس اذا قلنا ان الحلف بالله كاذب من اليمين الرؤوس، لان الشرك لا يغفر. قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به، وما ارسل الله الرسل وانزل الكتب الا لابطال الشرك فهو اعظم الذنوب. قال تعالى: ان الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك متضمن للكذب، فان الذي جعل غير الله شريكا لله كاذب، بل من اغلب الكاذبين، لان الله لا شريك له. نعم. خلاصة ما تقدم في تقرير الشيخ رحمه الله تعالى لشرح هذا الأثر، وأن يقال يبين ابن مسعود رضي الله عنه في قوله هذا قبح ذنب الحلف بغير الله وعظم حرمته، وأن الحلف بغير الله ولو صاحبه الصدق أعظم إثما وأشد جرما من الحلف بالله مع الكذب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معللا ذلك مبينا سبب هذا الحكم، قال: لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله توحيد، وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدق، والكذب من كبائر الذنوب، والشرك أكبر من كبائر الذنوب، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة. ولهذا قال الشارح رحمه الله هنا، قال: الحلف بالله كاذبا أهون من الحلف بغيره صادقا. فالحلف كاذبا بالله محرم من وجهين: أولا أنه كذب، والكذب محرم لذاته. الثاني أن هذا الكذب قرن باليمين، واليمين تعظيم لله عز وجل، فإن كان على كذب صار فيه شيء من تنقص لله عز وجل، حيث جعل اسمه أي اسم الله جل وعلا مؤكدا لأمر كذب. وأما الحلف بالله وأما الحلف بغير الله صادقا فهو محرم من وجه واحد وهو الشرك، لكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، وأعظم من سيئة الحلف بالله كاذبا، وأعظم من اليمين الغموس. وللفائدة هذا الأثر، أعني أثر ابن مسعود، تطرق الشيخ رحمه الله لذكره والتعليق عليه في عدة مواضع من القول المفيد. لمن أراد الإحالات للفائدة ذكره في المجلد الأول في صفحة 173، وفي صفحة 208، وفي صفحة 409، وفي المجلد الثاني ذكره في صفحة 27، وفي صفحة 106، وهنا بمناسبة ذكر المصنف له. على ماذا يدل هذا الأثر؟ ما دلالة الأثر؟ هذه المسألة الثالثة. يدل الأثر على تحريم الحلف بغير الله ولو مع الصدق. ولهذا قال المصنف عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المسائل، قال رحمه الله تعالى: أن الحلف بغير الله شرك. المسألة الرابعة: أين الشاهد من هذا الأثر للباب؟ الأثر لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، والباب باب قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أين الشاهد؟ الشاهد الأثر بتمامه، الأثر بتمامه شاهد للباب. وجه الاستشهاد أو وجه الدلالة من هذا الأثر للباب وهو النهي عن اتخاذ الأنداد مع الله. وجه الدلالة يقال: لأن الحلف بغير الله من اتخاذ الأنداد مع الله، فلذلك أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. المسألة الأخيرة: مناسبة الحديث أو مناسبة الأثر للباب. يقال: أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر لما فيه من الدلالة على تحريم الحلف بغير الله وشناعة الإتيان به. هذا ما يتعلق بهذا الأثر من حيث تخريجه ومعناه ودلالته والشاهد منه وجه الاستشهاد والمناسبة. ننتقل بعد هذا إلى أثر إبراهيم النخعي، حديث حذيفة متعلق بتسوية مشيئة المخلوق بمشيئة الله، وهذا سيأتي في الباب القادم إن شاء الله، باب مستقل، عفوا الباب الذي بعد القادم، وهو باب قول ما شاء الله وشئت، سيأتي تفصيل هذا الأمر سيأتي تفصيل هذا الأمر إن شاء الله بإذن الله. ننتقل إلى الأثر، أثر إبراهيم النخعي. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يوحى الله أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. نعم، هذا الأثر من جهة تخريجه رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وفي إسناده راو يقال له إسماعيل بن إبراهيم الأحول، وهذا الراوي قال فيه الذهبي رحمه الله تعالى: ضعفه غير واحد وما علمت أحدا صلحه إلا ابن عدي، يعني حكم بتوثيقه. فالأثر إسناده ضعيف، ومتن الأثر ما ذكره إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى وهو من التابعين، متنه ليس فيه ما ينكر، بمعنى أن ما أورده رحمه الله تعالى من هذه الأحكام تشهد له النصوص المرفوعة منها والموقوفة الواردة في هذا الباب. ومن هذه النصوص ما جاء عن إبراهيم النخعي نفسه، حيث ثبت عنه بعض هذه النهي عن بعض هذه الألفاظ في طرق أخرى، ولعلها تأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة. نقرأ الآن ما ذكره الشيخ رحمه الله في معنى الأثر. نعم. قوله عن إبراهيم النخعي للفقهاء التابعين، لكنه قريب لضعف الحديث كما ذكر ذلك عماد الجزيري. قوله يكره أعوذ بالله وبك، العياذ الاعتصام بالمستعاذ به عن المذموم، والعياذ بالشخص هو اللجوء إليه لطلب المحموم. قال الشاعر: يا من أعوذ به فيما أؤمنه، ومن أعوذ به مما أعاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يجبرون عظما أن تجابره. وهذان البيتان يخاطب بهما رجلا، لكن كما قال بعضهم هذا القول لا ينبغي أن يكون إلا لله. وقوله أعوذ بالله وبك هذا محرم، لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف يقدر التسمية وهو الواو. وهذا فيه جعل المخلوق ندا للخالق سبحانه وتعالى، عندما يقول أعوذ بالله وبك فجعل المخلوق والخالق في مصاف واحد، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. نعم. ويجوز بالله ثم بك، لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي، فإن قيل سبق أن الشرك استعاذة بغير الله، وعلى هذا يكون قول أعوذ بالله ثم بك محرما، أجيب أن الاستعاذة لمن يقدر على أن يعيدها جائزة، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: من وجد ملجأ فليعذ به. فليعذ. من وجد ملجأ فليعذ به، لكن لو قال أعوذ بالله ثم بفلان وهو ميت فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقدر على أن يعيده. نعم، وهذا قد تقدم معنا بالتفصيل في أول الباب، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. لكن لا مانع هنا أن نذكر قول صاحب فتح المجيد رحمه الله، حيث قال عند قول النخعي رحمه الله تعالى أعوذ بالله وبك، قال: قد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز في ذلك، وهذا يعني الاستعاذة بالمخلوق إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، فلا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالاستعاذة من حيث الجواز وعدمها بالنسبة للمخلوق. وسيأتي إن شاء الله شيء من البيان أكثر بعد قليل. نعم. وأما استدلال الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق بقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق، ثم قال رحمه الله: والاستعاذة لا تكون بمخلوق، فيحمل كلامهم على أن الاستعاذة بكلام لا تكون بكلام مخلوق بل بكلام غير مخلوق وهو كلام الله، والكلام تابع للمتكلم به إن كان مخلوقا فهو مخلوق، وإن كان غير مخلوق فهو غير مخلوق. نعم، هذا قد تقدم بيانه بالتفصيل عند شرح حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الحديث بينا من خلال ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا التقرير بالاستعاذة بكلمات الله جل وعلا. هذا ما ذكره الشارح رحمه الله فيما يتعلق بمعنى الأثر، فالأثر من جهة معناه واضح وظاهر، وهو يدل على كراهة الألفاظ المذكورة بل على حرمتها: أعوذ بالله وبك، لولا الله وفلان، وذلك لما في إطلاق أو النطق بهذه الألفاظ من اتخاذ الأنداد مع الله تبارك وتعالى. ويدل أيضا على لزوم تصويب هذه الألفاظ، وأنه ينبغي التعريف بما هو صواب عند إطلاقها. لهذا قال رحمه الله: ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان. رحمك الله. وتقدم الكلام في لقاء سابق على حكم قول لولا الله وفلان، وذكرنا أن لإطلاقها مراتب ثلاث: مرتبة هي شرك، ومرتبة هي جواز، ومرتبة هي كمال وتمام. وللشارح رحمه الله أعني به الشيخ ابن عثيمين فتوى مطولة في هذه المسألة موجودة في فتاوي في المجلد الثالث صفحة 129. أما بالنسبة للاستعاذة بالمخلوق، قلت قبل قليل تقدم الحديث عنها بالتفصيل في باب من الشرك الاستعاذة في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى. وسبق بيان أن الاستعاذة فيها أمران، أو أنها تجمع عملين: الأول عمل ظاهر، والثاني عمل باطن. فالعمل الظاهر هو طلب السلامة من الشر والنجاة من الضر، هذا الجانب من الاستعاذة من العمل الظاهر يجوز فيه الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق وبإمكانه أن يقوم به، لكن مع التفطن لأمر فيه وهو اطمئنان القلب إلى الله تبارك وتعالى وسكون القلب إليه، بمعنى يستعان أو يستعاذ بالمخلوق مع تعلق القلب بمن؟ بالله جل وعلا. وعلى هذا فإنه يجوز أن يقول بالأعوذ بالله ثم بك بهذا الاعتبار والقيد، ولا يجوز أن يقول أعوذ بالله وبك. لماذا لا يجوز هذا ويجوز ذاك؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: أعوذ بالله وبك هذا محرم لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو الواو، ويجوز بالله ثم بك لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي، فهذه هي العلة. وأما العمل الباطن الذي في الاستعاذة الذي هو توجه القلب إلى الله تبارك وتعالى، توجه القلب إلى المستعاذ به سبحانه وتعالى وافتقاره إليه، فهذا لا يصلح بحال من الأحوال إلا لله تبارك وتعالى، وصرفه لغير الله شرك، كما تقدمت الإشارة أثناء النقل عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد. نعم تفضل يا زكريا. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنبياء وقد سبق، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون آية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصنام، لأن قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نازلة في الأكبر، لأن المخاطب بها هم المشركون، وابن عباس فسرها بطريقة الشرك الأصغر لأن الندى يشمل النظير المساوي على سبيل الإطلاق أو في بعض الأمور. نعم، وهذا تقدم بالتفصيل عند شرح الباب. نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذه أعظم مفاسد الحلف بغير الله، أعظم مفسدة تترتب على الحلف بغير الله الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو اتخاذ الأنداد مع الله. ومن المفاسد أيضا التي تترتب على الحلف بغير الله جل وعلا مشابهة الكفار في حلفهم بالله تبارك وتعالى. ومفسدة ثالثة هي تعظيم غير الله بما لا يليق إلا بالله جل وعلا، لأن الحلف تعظيم، والتعظيم على هذا الوجه لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وهذا نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. ومفسدة رابعة هي تشبيه المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق جل وعلا، وهذا نبه عليه المقريزي رحمه الله في كتابه تجريد التوحيد المفيد وهو مطبوع. لهذه المفاسد أيها الإخوة كان السلف يتحاشون الحلف بغير الله، بل يتحاشون حتى النقل لمن كان حلفه بغير الله تبارك وتعالى، فلا يقال فلان قال كذا وكذا، يعني ينقل ماذا؟ يمينه بغير الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، قال: فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا، ولا آثرا أي ناقلا عن غيري. وهذا فيه عظم الامتثال منه رضي الله تعالى عنه في هذا الباب. وهذا الامتثال العظيم من عمر أثر تأثيرا عظيما في أصحاب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى جاء عن بعضهم أنه كان يبكي، بل يشتد بكاؤه إذا سمع أحدا يحلف بغير الله جل وعلا. ومن شواهد ذلك ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن خناس بن سحيم قال: أقبلت مع زياد بن حدير فقلت في كلامي: لا والأمانة، والأمانة حلف بغير الله، والحديث الوارد في هذا صريح: من حلف بالأمانة فليس منا. قال خناس: فجعل زياد يبكي ويبكي، فظننت أني أتيت أمرا عظيما، فقلت له: أكان يكره ما قلت؟ ما قلته كان يكره ويمنع القول به؟ فقال زياد رحمه الله: نعم، كان عمر رضي الله عنه ينهانا عن الحلف بالأمانة أشد النهي. وهذا دليل على عناية السلف رحمة الله تعالى عليهم بهذا الباب وعدم التساهل به، فالواجب الأخذ بما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وهذا لما تقدم معنا أن الحلف بغير الله جل وعلا شرك أصغر، واليمين الغموس كبيرة من كبائر الذنوب، والشرك ولو كان أصغر فهو أكبر من كبائر الذنوب، بل هو أكبر الكبائر. نعم. الخامسة: الفرق بين الواو وثم اللفظ، لأن الواو نعم، ولا تقتضي أيضا تسوية بين الخالق والمخلوق. ننتقل للباب الآخر. وعبد الله، ما يتصلح الميكروفون أكثر؟ تشويش وايد أقول في الميكروفون. طيب تعال تعال تعال، خلاص، ما مو مهندس صيانة، تعال. بسم الله. نعم، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. ما الذي جاء في من لم يقنع بالحلف بالله؟ جاء فيه الوعيد الشديد والمنع الأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل، وجاء فيه أيضا بيان ما يترتب على هذا العمل، وهو عدم القناعة بالحلف بالله جل وعلا من نقص الإيمان، وعدم الرضا بالحلف بالرحمن تبارك وتعالى. هذا هو الذي جاء وورد. نعم. المناسبة، اقرأ المناسبة بعدين الحديث. مناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله، لأن الحالف أكد ما حلف عليه بالتعظيم في اليمين، وهو تعظيم المعروف به، فيكون من تعظيم المعروف به أن يصدق ذلك الحالف. وعلى هذا يكون عدم الاقتناع بالحلف بالله فيه شيء من نقص تعظيم الله، وهذا ينافي كمال التوحيد. والاقتناع لا يكفي. من منازل أيها الإخوة العبودية لله تبارك وتعالى التي يجب أن ترسخ في قلب كل مسلم هي تعظيم الله تبارك وتعالى. ولهذه المنزلة العظيمة وهي التعظيم علامات ودلائل بيّنها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، ومن هذه العلامات تعظيم أمر الله جل وعلا وتعظيم نهيه سبحانه وتعالى وتعظيم شعائره جل وعلا وتعظيم أحكامه سبحانه وتعالى وتعظيم أيضا ما عظمه تبارك وتعالى من الأزمان ومن الأمكنة، كما قال الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم الله جل وعلا وكمال توحيده سبحانه وتعالى في القلب الرضا بالحلف به والقناعة التامة بتأكيد الشيء بذكر اسمه جل وعلا. وكلما كان أيها الإخوة التعظيم لله تبارك وتعالى في القلب أكبر كان الرضا وكانت القناعة بالحلف بالله جل وعلا وبأحكامه تبارك وتعالى أتم. وهذه لا شك ثمرة من ثمرات تعظيم الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الناس في هذا يتفاوتون، لأن التعظيم عمل قلبي، فكلما كبر في القلب ظهر على جوارح المرء. وأعظم الناس تعظيما لله تبارك وتعالى ولشعائره وأحكامه هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن شواهد ذلك في هذا الباب، في باب الرضا بالحلف بالله جل وعلا والقناعة به، ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له عيسى صلى الله عليه وسلم: أسرقت؟ قال أي الرجل: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله وكذبت عيني. قال أهل العلم: فهذا الرجل كان يسرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت نسبة السرقة إليه. وقد اعتبر عيسى عليه الصلاة والسلام يمينه بالله تبارك وتعالى لما قال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. لماذا اعتبر يمينه هنا؟ قال أهل العلم: لأن الأمر لما دار عند عيسى عليه الصلاة والسلام بين تهمة هذا الحالف مع حلفه بالله جل وعلا، وبين تهمة عيسى عليه الصلاة والسلام لبصره، رجح عيسى عليه الصلاة والسلام التهمة لبصره، لأن الله جل وعلا أجل وأعظم في نفس عيسى عليه الصلاة والسلام من أن يحلف أحد بالله جل وعلا كاذبا. وهذا من تمام لا شك الرضا والقناعة بالحلف بالله جل وعلا. حاصل هنا ما ذكره الشارح رحمه الله في مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أن من تعظيم الله القناعة بالحلف بالله، وأن عدم القناعة أو الرضا بالحلف بالله من عدم تعظيم الله تبارك وتعالى. وهذا كما قال الشارح رحمه الله ينافي كمال التوحيد الواجب على المسلم. نعم. هذا الكلام من الشاه رحمه الله هو تأصيل المسألة، أو نقول قاعدة الباب. هذه طريقة الشيخ رحمه الله كما تقدم مرارا، يقعد ويؤصل ويذكر أصل الباب ثم بعد ذلك يبني عليه ما يأتي. نعم. الأول أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف، فيجب الرضا بهذا اليمين لمقتضى الحكم الشرعي. نعم، أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، فهنا يجب الرضا بهذا اليمين بمقتضى الحكم الشرعي. وهذا كما في الدعاوى وكما في الخصومات، فلو طلب القاضي من المدعى عليه والموجهة إليه التهمة اليمين، فإن على المدعي أن يرضى بهذا اليمين التي جاءت بمقتضى ماذا؟ بمقتضى الحكم الشرعي، فهنا يجب الرضا بذلك. نعم. الثاني أن يكون ذلك من الناحية الحسية، فإن كان الحاجة موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه. نعم، إن كان الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه. لماذا؟ لأمرين: الأول أنه ليس هناك ما يعارض صدق هذا الذي يعرف عنه الصدق، وليس هناك ما يقدح في حلفه بالله جل وعلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال أهل العلم أن هذا من مقتضى إجلال الله جل وعلا ومن موجبات الرضا بالحلف به تبارك وتعالى، فلأجل هذا وهذا يرضى بيمينه أو ترضى يمينه. نعم. وإن كان غير ذلك، إن كان غير ذلك يعني إن كان غير صادق وغير ثقة، بل قد عرف عنه والعياذ بالله الكذب والفسق وعدم الأمانة، فما الموقف منه؟ فلك أن ترفض الرضا بيمينه. نعم، لك أن ترفض الرضا بيمينه، أي لا ترضى بيمينه بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن علامات الكذب ودلائله ظاهرة عليه، فلما كان الأمر كذلك تبين أن ليس في حاله ما يدعو إلى تصديقه وإلى الرضا بيمينه والطمأنينة إلى قسمه بالله جل وعلا. نعم. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة: تبرئكم يهود بخمسين يمينا. نعم، هذه في قصة طويلة هذا الشاهد منها. نعم. تبرئكم يهود بخمسين يمينا. نعم، يعني أن اليهود يحلفون خمسين يمينا. أيوة. قالوا: كيف نرضى يا رسول الله بإيمان اليهود؟ لماذا؟ لأن اليهود قوم قد عرف عنهم الافتراء والكذب والعياذ بالله. نعم. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. وخلاصة المسألة كما قال الشارح رحمه الله في مجموع الفتاوى، يعني مجموع فتاويه المجلد الثاني صفحة 222، قال: من لم يقتنع بالحلف بالله فلا يخلو ذلك من أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف، فيجب الرضا بهذا الحكم الشرعي. الأمر الثاني أن يكون ذلك من الناحية الحسية، ففي هذا تفصيل: أولا، إذا كان الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه. ثانيا، إذا كان غير ذلك أن ترفض الرضا بيمينه. فهذه خلاصة المسألة وهذه قاعدة الباب. نعم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له حلف نعم. هذا الحديث من جهة درجته وتخريجه رواه ابن ماجه في سننه كما قال هنا المصنف، وقد حكم بثبوته جمع من المحدثين، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ومنهم الإمام المصنف رحمه الله هنا في كتاب التوحيد. قال الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد بعد ذكره لإسناد الحديث وهذا إسناد جيد على شرط مسلم عند الحاكم وغيره، فإنه متصل ورواته ثقات. وصححه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل برقم 2698. نعم. معنى الحديث قوله في الحديث لا تحلفوا لا ناهية، ولهذا لزم الفعل بعدها بحذف النون. وآباؤهم جمع أب ويشمل الأب والجد، وإن علا فلا يجوز الحلف بهم لأنه شرك، وقد سبق بيانه. قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. هنا أمران: الأمر الأول للحالف، فقد أمر أن يكون صادقا، والصدق هو الإخبار بما يطالب الواقع، وضده الكذب وهو الإخبار بما يخالف الواقع. وقوله من حلف بالله فليصدق، أي فليكن صادقا في يمينه. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. رواه ابن حبان وغيره. نعم. وهل يشترط أن يكون مطابقا للواقع أو يكفي الظن؟ الجواب: يكفي الظن، فله أن يحلف على ما يظن وعلى ظنه، كقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في قصة الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان لما جاء واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: حالفا والله ما بين لابتيها، يعني المدينة، أهل بيت أفقر مني. هذا الحلف منه بناء على ماذا؟ بناء على غلبة ظنه، وإلا فقد يكون من هو أفقر منه في المدينة في ذلك الوقت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلو حلف شخص مثلا وأقسم أن الشيء الفلاني في الغرفة مثلا أو في المجلس أو في السيارة، ثم تبين أنه في غير هذا المكان، هل يحنث؟ الجواب: لا يحنث، لأن غلبة الظن معتبرة في الأحكام الشرعية. نعم. الثاني بالمحلوف له، فقد أمر أن يرضى بيمين الحالف له، فإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض، فإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض، فإن الأمر الثاني ينزل على ما إذا كان الحالف صادقا، لأن الحديث جمع أمرين: أمرا موجها للحالف، وأمرا موجها للمحلوف له. فإذا كان الحالف صادقا وجب على المحلوف له الرضا. فإن قيل: إن كان صادقا فإننا نصدقه وإن لم يحلف، أجيب أن اليمين تزيده توكيدا. قوله: ومن لم يرضى فليس من الله، أي من لم يرضى بالحلف بالله إذا حلف له فليس من الله. وهذا تبرؤ منه يدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب، ولكن لا بد من ملاحظة ما سبق. وقد أشرنا أن في حديث القسامة الذي حديث حويصة ومحيصة، القسامة يعني الأيمان، هذا معنى القسامة. نعم. وقد أشرنا أن في حديث القسامة دليلا على أنه إذا كان الحالف غير ثقة فلك أن ترفض الرضا به لأنه غير ثقة. فلو أن أحدا حلف لك وقال: والله إن هذه الحقيبة من خشب وهي من جلد، فيجوز أن لا ترضى به لأنك قاطع بكذبه، والشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع، بل لا يأمر إلا بشيء يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة والحسن. وإن كان العقل لا يدرك أحيانا مدى حسن الشيء، هذا الشيء الذي أمر به الشرع، ولكن يعلم علما يقينا اليقين أن الشارع ليعلم ولكن ليعلم علم اليقين أن الشرع لا يأمر إلا بما هو حسن، لأن الله تعالى يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا اشتبه عليك حسن شيء من أحكام الشرع فاتهم نفسك بالقصور أو بالتقصير، أما أن تتهم الشرع فهذا لا يمكن، وما صح عن الله ورسوله فهو حق وهو أحسن الأحكام. أحسنت. نعم. خلاصة ما تقدم في معنى الحديث، يقال في هذا الحديث 4 جمل. الجملة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. قد تقدم حكم الحلف بغير الله جل وعلا على سبيل العموم، ومن ذلك الحلف بالآباء في الدرس الماضي. وذكر الآباء هنا لا يعني التخصيص، وإنما جاء ذكر الآباء لخروجه مخرج الغالب، بمعنى أن أكثر يمين الكفار في ذلك الوقت هو ماذا؟ هو حليفهم بآبائهم. الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق. وهذا فيه الأمر بالصدق عند الحلف بالله تبارك وتعالى. وإذا كان الصدق في الحديث واجبا من غير اليمين وبغير قسم، فإن وجوبه يتأكد إذا اقترن معه الحلف بالله تبارك وتعالى، لأن هذا من تعظيم الله. أما الحلف مع الكذب ففيه شيء من تنقص الباري جل وعلا. الجملة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام: ومن حلف له بالله فليرضى، أي فليرضى وليقنع بالله تبارك وتعالى، ولا يعارض هذا أو يتردد في قبوله، هذا هو الواجب. ومن حلف له بالله فليرضى، وهذا عام في كل شيء، عام في كل شيء حلف عليه بالله تبارك وتعالى، وتقدمت تفصيل المسألة وتأصيلها عند الشيخ رحمه الله. الجملة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يرضى فليس من الله. المعنى: من لم يقنع بالحلف بالله فقد برئ من الله جل وعلا، وانقطع عن الله سبحانه وتعالى. وهذا التبرؤ كما قال الشيخ يدل على أن عدم الرضا بالحلف بالله من كبائر الذنوب، ولا شك أن هذا فيه تهديد ووعيد شديد لمن صدر منه هذا العمل. هذا من جهة معنى الحديث. على ماذا يدل الحديث؟ يدل الحديث على لزوم الرضا ووجوب القناعة بالحلف بالله، لأن هذا كما تقدم من تعظيم الله تبارك وتعالى وإجلاله جل وعلا. أين الشاهد من الحديث للباب؟ الشاهد هو آخر جملتين قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ووجه الدلالة أو وجه الاستشهاد ما بينه المصنف رحمه الله في المسائل في آخر الباب في المسألة الثانية والثالثة. فنقول: وجه الاستشهاد على لزوم الرضا ووجوب القناعة بالحلف بالله من وجهين: الأول الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، وهذا في قوله: من حلف له بالله فليرضى. والوجه الثاني وعيد من لم يرضى، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا الوعيد كما تقدم يدل على أن عدم الرضا بالحلف بالله من كبائر الذنوب. آخر مسألة في هذا الحديث مناسبة الحديث للباب، يقال أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا أو تحت هذا الباب لاشتماله على الوعيد الشديد في حق من لم يقنع بالحلف بالله جل وعلا، وبهذا يتطابق الباب مع الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. نعم. في مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء لقوله لا تحلفوا بآبائكم والنهي بالتحريم. الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى لقوله ومن حلف ومن حلف له بالله فليرضى، وسبق التفصيل في ذلك. الثالثة: وعيد من لم يرضى لقوله ومن لم يرضى فليس من الله. الرابعة: وإن يذكرها المؤلف أمر الحالف أن يصدق. هذا لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله فليصدق. نعم. أمر الحالف أن يصدق، لأن الصدق واجب في غير اليمين، فكيف باليمين؟ وقد سبق أن من حلف على يمين كاذبة أنه آثم، وقال بعض العلماء إنها اليمين والنص. وأما بالنسبة للمحلوف له فهل يلزمه أن يصدق أم لا؟ المستند لا نقم من أحوال الخمس: الأولى أن يعلم كذبا فلا أحد يقول إنه يلزم تصديقه. الثاني أن يترجح كذبه فكذلك لا يلزم تصديقه. الثالثة أن يتساوى الأمران فهذا يجب تصديقه. الرابعة أن يترجح صدقه فيجب أن يصدق. الخامسة أن يعلم صدقه فيجب أن يصدقه. وهذا في الأمور الحسية. أما الأمور الشرعية في باب التحاكم فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها، لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي وهو واجب. نعم. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في اللقاء القادم إن شاء الله ندخل في باب قول ما شاء الله وشئت، والله تعالى أعلم. إذا في شيء يتعلق بالدرس تفضلوا. عبيد لك شيء؟ طيب، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إياك يا أحمد. عندهم ظرف يبغون يفرونه وبغي يمسك يبغون. بعدين نخلي إن شاء الله. يلا، جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.